الحمد لله، الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال وهو نحوه، فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. المؤلف رحمه الله بيشرح الفاتحة صفحة كاملة، وهذا كله تابع للركن الثالث والقراءة، وهي إيش؟ قراءة الفاتحة. والركن الرابع متى يأتي؟ بعد صفحة، بعد ما يتكلم المؤلف، بعد ما يشرح الفاتحة ننتقل إلى إيش؟ الركن الرابع، وهو إيش؟ الركوع. نحن الآن في الركن الثالث والفاتحة. الحمد، الحمد لله. المؤلف يقول الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد. فأنت تقول يا الله جميع المحامد كلها لك، ملك ملكا واستحقاقا، جميع أنواع المحامد الاستغراق. قال وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل جماله ونحوه، فالثناء به يسمى مدحا. يعني الحمد هو أن تثني على المحمود بصفاته الاختيارية التي يفعله باختياره، مثل لما تثني على شخص بأنه كريم، بأنه جواد، بأنه شجاع، بأنه محسن، هذه صفات اختيارية أو إجبارية؟ اختيارية، هذا يسمى حمد. لكن إذا أثنت عليه بأنه طويل، بأنه طويل القامة، وبأنه أبيض اللون، هذا له اختيار ولا ما له اختيار؟ هي ما له اختيار، هذا يسمى مدح. فإذا أثنت عليه بالصفات التي لا اختيار له فيها يسمى مدح، وإذا أثنت عليه بالصفات الاختيارية يسمى حمد. والله تعالى له الحمد لأنه يفعل سبحانه وتعالى بقدرته وإرادته واختياره. الحمد لله رب العالمين، ولم يقل أمدح الله رب العالمين لما له سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى والنعم على عباده. ثناء على المحمود بصفاته الاختيارية. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه، فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. والثناء على المحمود بصفاته الاختيارية أكمل، لأنه يفعلها باختياره. نعم. العالمين، الرب هو المعبود المالك المتصرف. رب العالمين، رب العالمين، الرب هو المعبود المالك المتصرف، مربي جميع الخلق بالنعم. العالمين، كل من سوى الله عالم وهو رب الجميع. نعم. المؤلف يسأل الحمد لله رب العالمين، يقول الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف. سمى بالرب لأنه سبحانه مربي جميع الخلق بالنعم، يربيهم بنعمه حتى الكفار. الله تعالى ربي جميع الخلق بنعمه، المؤمن والكفار يربيهم بنعمه، ينعم عليهم، يعافيهم، يعطيهم الأسماع والأبصار والأفئدة، يرزقهم. هذا عامل المؤمن الكامل. وهناك تربية خاصة بالمؤمن، وتربيته بالإيمان والعمل الصالح خاصة بالمؤمن، ومربي عباده بنعمه، ومربي المؤمنين تربية خاصة، مربيهم يوفقهم ويهديهم ويسددهم، يوفقهم الإيمان، ربيهم على تألهه سبحانه والتعبد له وطاعتهم، طاعتهم له باختيارهم وإفراده بالعبادة. الحمد لله رب، هذا معنى الرب. الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المصرف، الذي يربي جميع الخلق بالنعم ويربي المؤمنين تربية دينية. الحمد لله رب العالمين. فسر المؤلف العالمين، قال كل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم. الجن عالم، والإنس عالم، والملائكة عالم، والطيور عالم، والحشرات عالم، والوحوش عالم، بل كل نوع من أنواع الوحوش عالم، والسماوات عالم، والأراضين عالم، والبحار عالم، كل ما سوى الله عالم. والله رب الجميع، رب جميع هذه العوالم، ربها هو خالقها ومدبرها والمتصرف فيها وموجدها وهي في قبضته. جميع العالم الله تحت قبضة الله صرف ويدبر سبحانه وتعالى، فهو رب العالمين. فالعالم كل ما سوى الله، وأنا وأنت من العالم، والله رب جميع، والسماوات من العالم، والأرضين من العالم، والبحار من العالم، والوحوش من العالم، والملائكة من العالم، والإنس من العالم، والجن من العالم، والله تعالى رب جميع. الحمد لله رب العالمين، كل ما سوى الله عالم، والله رب جميع. نعم. الرحمن رحمة عامة جميع المخلوقات، الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. هذه الآية الثانية، الثانية والثالثة من الفاتحة، الثانية على الصحيح، والقول الثاني اللي ما شاء الله المصحف تكون الآية الثالثة. الحمد لله رب العالمين، هذا الرحمن الرحيم، الآية الثانية. قال الرحمن، الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل، والرحمن وأسماء الله نوعان، قسم قسم خاص بالله لا يسمى بغيره، مثل الرحمن لا يمكن أحد يسمى الرحمن، خاص بالله، الله أعرف معارف، اسم الله العظيم لا يسمى بغيره، الرحمن رب العالمين مالك الملك خالق الخلق النافع الضار المعطي المانع القابض الباسط الخافض الرافع، هذه أسماء خاصة بالله. وهناك أسماء مشتركة سمى بها الله وسمى بها المخلوق، لكن إذا سمي بالله بها الله له الكمال، ولو وإذا سمي بها المخلوق له ما يقول، مثل الرحيم، الرحيم يسمى به المشترك من أسماء الله ومن أسماء المخلوق، سمى نفسه الرحيم وسمى نبيه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، مثل العزيز والقدير والسميع والبصير، كل هذه أسماء مشتركة. الرحمن من أسماء الخاصة بالله، والرحيم من أسماء مشتركة. الرحمن معناه قال المؤلف رحمة عامة لجميع المخلوقات تشمل المؤمن والكافر، ومن رحمة الله تعالى بالكافر أنه خلقه وأوجده وأطعمه وسقاه ورزقه وأمهله وهو كافر. أما الرحيم فالخاص بالمؤمنين، يقول تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وكل اسم من أسماء الله مشتق مشتمل على صفة، أسماء الله ليست جامدة، الرحمن مشتمل على صفة الرحمة، العليم مشتمل على صفة العلم، القدير مشتمل على صفة القدرة، السميع مشتمل على صفة السمع، البصير مشتمل على صفة البصر، الحكيم مشتمل على صفة الحكمة، العظيم مشتمل على صفة العظمة، وهكذا. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعاضة ما سقى من الكافر ما شربت ماء، فالكافر الله تعالى يعافيه ويرزقه ويعطيه المال والولد وهو كافر، والله تعالى يمهل ولا يهمل. نعم. مالك يوم الدين، يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نعم. مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يقول مالك ساقط الجملة، مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب، فسر الدين، فسر الدين بمعنى الجزاء والحساب. والدين له معاني، يطلق على الجزاء والحساب كما في هذه الآية مالك يوم الدين وهو يوم القيامة، يسمى يوم الدين بمعنى المحاسبة، يوم المحاسبة. ويطلق الدين على العبادة، قوله تعالى مخلصين له الدين، مخلصين له العبادة، مخلصين له الدين يعني مخلصين له العبادة. فالدين يطلق على الجزاء والحساب، ويطلق على العبادة، له إطلاقات، والمراد هنا أيهما؟ المراد الجزاء والحساب، مالك يوم الدين هو يوم القيامة. سمي يوم الدين لأنه يدان في الخلائق ويجازون ويحاسبون على أعماله. مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب، ولهذا قال المؤلف يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شر فشر، من عمل خيرا جزي بالخير ومن عمل الشر جزي بالشر. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والدليل أن كل يجازى بعمله قول الله تعالى وما أدرك ما يوم الدين، ثم ما أدرك ما يوم الدين، وكره لتفخيمه، ثم فسر فقال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وهو يوم القيامة. لا تملك نفس لنفس شيئا، يعني نكرة في سياق إيش؟ النفي عام. حتى نفس النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنفس ما تملك في غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال القبائل، قال أنقذوا أنفسكم من النار، يا ابن عبد المناف أنقذوا أنفسكم من النار لا ونعكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله أنقذ نفسك من النار، يا فاطمة بنت محمد سليم المال بشر أنقذ نفسك من النار. حتى الرسول ما يملك لأحد نفعا ولا ضرا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي نفس نكرة في سياق النفي، والأمر يومئذ يوم القيامة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. كل الخلائق منصتون، الله تعالى يحاسبهم ويجازيهم. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمن. الكيس يعني العاقل الفطن الحازم الذي يرجو فكك نفسه، من دان نفسه، ومعنى دان نفسه يعني حاسب نفسه في الدنيا، كلمة دان معنى حاسب، هذا الدين معناها الحساب. من حاسب نفسه يحاسب نفسه ويوقفها عند حدها وينظر في عمله، إن كان عمله خير استمر عليه، وإن كان عمله شر أمسك ذمة نفسه ومنعها، هذا الحساب. ومن حاسب نفسه في الدنيا خف على الحساب يوم القيامة. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب الناس ويقول وقيل إن هذا يروى عن حسب الوصي أنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن تزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله يومئذ تعرضوا لا تخلوا المخالف. الكيس يقول الحديث، هذا الحديث في كلامه في تخريجه، الحديث له تخريج، يقول الحديث الكيس يعني العاقل الفطن الحازم، من دان نفسه من حسب نفسه وعمل لما بعد الموت. ما هو الذي بعد الموت؟ القبر والبعث والجزاء والحساب والجنة والنار، يعمل عمل صالح يجيه من عذاب القبر ويجيه من هوالي يوم القيامة ويجيه من عذاب النار، وهو التوحيد، يعني يوحد الله ويخلص له العبادة ويقوم بأمره ويمتثل أوامر الله ويقف عند حدود الله ويستقيم على طاعة الله، بهذا ينجو. هذا العاقل الكيس العاقل الفضل الذي يحاسب نفسه ويعمل لما بعد الموت لهوالي يوم القيامة. وأما العاجز من أتبع نفسه وهواها، يترك نفس الزمة والعنان، تفعل ما تشاء، يفعل المنكرات، يقصر الواجبات، لا يبالي، يعطي نفسه ما تهوى، ثم يتمنى على الله الأمان، يتمنى على الله أنه يكون مثل المؤمن الكيس الذي حاسب نفسه. ما يمكن. العاجز الكيس الفطن الحاضر من حاسب نفسه وأمسك زمامه وعمل لما بعد الموت. وأما العاجز من أتبع نفسه وهواها، يعطيها ما تشتهي وتمنى على الله الأمان، يعطي نفسه هواها، يفعل المحرمات، يقصر الواجبات، ثم يتمنى على الله الأماني أنه يثيبه مثل ما يثيب الطائع ويعطيه مثل الطائع. هذا التمني غرور لا ينفع. هذا معنى الحديث الكيس العاقل الفطن، من دان نفسه حاسبها وعمل لما بعد الموت. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وسلم.